مؤخرا أقيم في المركز القومي للبحوث ندوة أو لقاء إعلامي حول صحة الأطفال في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس التي يتم تنفيذها تحت شعار جيل بكرة يكبر بصحة. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور خالد المنباوي رئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث وأستاذ طب الأطفال. صباح الخير دكتور خالد. صباح الخير دكتور. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نتوقف عند هذا اللقاء الإعلامي الذي أقيم الثلاثاء الماضي. هو الأول ما بحيي حضراتكم والسادة المستمعين، أحب أضيف بس نقطة بالنسبة لمركز قرى البحوث. دوره لا يقتصر فقط على الدور البحثي، ولكن مركز قرى البحوث له دور في الخدمة المجتمعية ككل، من ضمنها نشر الوعي الثقافي سواء كان وحشي أو بيئي أو علمي. الثقافة العلمية بشكل عام بالضبط كده، لأنه ده أحد أدوار مركز قرى البحوث عشان ما يبقاش منغلق على نفسه، بالعكس ينفتح على المجتمع. الندوة اللي سيادتك أشرت إليها دي كانت في يوم 14 يناير، بتتكلم على دور كل المعنيين بصحة الطفل في المشاركة أو التوعية في الحملة الرئاسية أو المبادرة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية اللي هي حضرتك رقصتها في جملة في بكرة يكبر بصحة. هي جزء من المبادرة الأم اللي هي 100 مليون صحة، واللي بدأت بقى لها سنتين تقريبا ثلاثة. أهميتها تنبغ من الكاميرا من أن احنا جمعنا بصحة أجيال المستقبل في نمرة واحد. نمرة اثنين، أهمية الكشف المبكر عن تلك الأمراض، وعلى أقصد هنا أمراض سوء التغذية اللي هي اختصاصها المبكرة، وما لها من أثار سلبية على صحة الأطفال على المدى الطويل. بمعنى إيه؟ يمكن حضراتكم تعرفوا إن أمراض سوء التغذية لما تبقى مستمرة مع الطفل لفترات طويلة، لحدود عليها لفترات مزمنة، ده بيؤدي إلى تأثير على الصحة الجسدية، الصحة النفسية، القدرة الذهنية، والصحة السلوكية للطفل. وبما أن الغذاء هو وقود الحياة لأي كائن حي، وبالتالي هو بيلعب دور رئيسي وأساسي. اتكلمنا عن إيه في الندوة؟ في زملاء كتير اتكلموا عن الموضوع، لكن بلخص المحاور اللقاء او الندوة. ان الاول اتكلمنا على اهمية ومواصفات الوجبة الغذائية المتكاملة المتوازنة الخلية من التلوث. وقلنا الشروط التي يجب ان هي تراعيها الام، لان هي طبعا رابطة الاسره وهي المسؤولة عن تغذية اطفالها في الوقت. ثاني حاجة اتكلمنا على اضرار النمط الغذائي الخاطئ اللي حصل النهاردة من تناول اغذية سريعة، الجانك فود، الاغذية المغلفة، والأغذية المليانة بالاضافات الغذائية الصناعية، وما لها من اضرار سلبية. كده أخذنا طبعا الشغل اللي بيحصل في المبادرة المهمة دي الناس فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي تشمل حوالي 10 محافظات، الثانية تشمل 11 محافظة، الثالثة تشمل 6 محافظات. طب دكتور، قبل ما ننتقل لنقطة، يعني حضرتك تكلمت عن دور الأسرة في توفير غذاء صحي. تمام. يعني المعني هنا هو الأسرة. أنتم في المركز القومي، يعني كيف يصل هذا الصوت إلى الأمهات وإلى الأباء لكي يكون عندهم هذا الوعي الكافي بالحصول على وجبات سليمة حتى لا يصاب الأبناء بسوء التغذية؟ إزاي بتوصلوا هذه المعلومة إلى الأهالي؟ ده سؤال مهم جدا، وإجابته تتلخص في الآن. إحنا عندنا شعبة البحوث الطبية فيها 16 قسم، هذه الأقسام متعددة التخصصات، ولكن هناك أكثر من قسم بيعرفي الطفل والأم. وبالتالي إحنا بنقوم بقوافل، سواء كانت هذه قوافل تثقيفية علاجية في كافة محافظات جمهورية مصر. يعني أنا أتذكر أنا بعت إحدى هذه القوافل كانت في أسوان. نعم. يعني إحنا بس المحافظات الأماكن يعني بتلقي محاضرات مثلا في مراكز الشباب في هذه الأماكن العامة يعني مثلا عن الوعي الصحي. تمام. مش مراكز الشباب فقط. لازم يكون مراكز صحية. احنا بنعمل جوه المركز كمان لقاءات. بالضبط. وده بالطبع يعني بيعتقد انه ده دور مطلوب من الاعلام بشكل عام للتوعية بالتغذية السليمة. لكن دكتور خالد المندباوي انا عايز استغل فرصة استثمر وجود حضرتك معنا، وهل التغذية الغير سليمة او التغذية الخاطئة هل تتسبب في نوع من فرط النشاط والحركة عند الاطفال اللي الاطباء بيعتبروه مرض يعني؟ لا هو فعلا مرض فرط الحرس ده احد الامراض المصاب بها الاطفال واللي احنا بنشوفها كتير قوي دلوقتي. النهارده الاطفال بقت حركتهم اكتر يعني سريعه جدا بشكل مفرط يعني. هو كلام كتير مظبوط بس لازم نحط هنا بقى نقطه مهمه جدا لان في امهات كتير قوي بتنادي لينا في العيادات هو مركز تمارين الفصلات في مركز فرط الطول وبتفتكر نفسها او بتتابع عن فرط الحرس. خلينا نتابع في الحاجتين بين الشقاوة الطبيعية العادية للطفل والمفروض انها ظاهرة صحية وبين فرط الحركة اللي فرط الحركة ده عرض مرض. نعم. فرط الحركة ده مشكلة مثل الأم جوه البيت بتقابلها لما تطلع بروح الحضانة أو بروح المدرسة أو بروح النادي أو بروح حتى عيادة الطبيب وهو قاعد بره. انا دايما بشبهه بالعربيه بتاعت الملاهي الثانيه بتجري في كل الاتجاهات بلا اي فرامل بلا اي ده صحيح رابط وربما بفقد التركيز كمان يعني انما انا زلت اقول لك يعني كان عربيه من غير فرامل. انواع فقد الحركه تم تصنيفها الى ثلاث انواع. النوع الاول اللي هو فقد الحركه وصاحبه التشتت الذهني زي حضرتك ما تفضلت قلت. النوع الثاني فقد الحركه وصاحبه العنف تجاه الغير واللي حواليه. والنوع الثالث هو خليط ما بين الاثنين. وهناك اختبارات وفحوصات هي بتحدد بقى ان الطفل ده هل عنده فقد حركه ولا لا. ولو عنده فقد حركه هو في اي من هذه الانواع. طيب يا دكتور هنا لو عدنا للمبادره بعد اذن حضرتك المبادره دي ستكون في على مستوى الجمهوريه، هل بيتم اخذ عينات تحليل دم ولا بيعتمدوا على الوزن وقياس الطول وما الى ذلك؟ عظيم. محاور المبادره هي ثلاث امراض رئيسيه. مرض انيميا الناتج عن نقص الحديد، قصر القامه اللي بينقص من التقلصي، وسنة الأطفال. أيوة. لو حضرتك نراجع المبادرة هي بتتلخص في حاجات بسيطة جدا. نقطة دم من صباع الطفل نقدر نحدد هل الهيموجلوبين عالي ولا واطي. وبالتالي أقدر أصنف هنا الطفل عنده أنيميا ولا نقص الهيموجلوبين يعني أنيميا أو طبيعي. نمرة اثنين بناخد الطول وبناخد هذا الطول سواء كان ولد أو بنت وبناخد الطفل نحطه على منحنيات الطول للطفل الطبيعي واقدر اشوف الطفل ده في المستويات الطبيعيه الرينج بتاعه المعدل بتاعته ولا لا ولا اقل ولا اكثر. فطبعا هنا هروح لصنف الطفل يا اما غسيل القامة او طبيعي. نعم. ثالث حاجه السن. اخد الوزن واشوف الوزن مع الطول وفي معدل بسيط جدا كده على الكمبيوتر او حتى ممكن تتحسب يطلع لي حاجه اسمها معامل كرسي الجسم. معامل كرسي الجسم ده برضه نفس الشيء لو منحنيات بشوف الطفل واقع هل واقع فوق ان هذه المنحنيات يبقى بيعاني من سنه مفرطه ولا فوق متوسط او حتى نقدر نشوف الاطفال بيعانوا فين النحاس الثاني. وبيتم بعد ذلك بقى توجيه الاطفال الى مستشفيات التامين اللي هم عندهم اي من هذه الامراض عموما ويتم معالجته مجانا خلال وبعد المبادرة. جميل. عموما احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ويكون عندنا فعلا جيل يكبر بصحه. بشكرك كثيرا الاستاذ الدكتور خالد المنباوي استاذ بقسم الاطفال بالمركز القومي للبحوث. شكرا جزيلا يا دكتور. بالعافيه. قوتنا قوتنا فرحتنا وثروتنا الصحة الصحة صحتنا قوتنا فرحتنا وثروتنا الصحة الصحة صحتنا قوتنا الصحة والصحة تاج وبها يزداد الإنتاج وبقايتنا خير علاج والمطلوب سلامتنا الصحة والصحة تاج وبها يزداد الإنتاج وبقايتنا خير علاج والمطلوب سلامتنا صحتنا قوتنا صحتنا صحتنا قوتنا نحمي أجسام من الداء بنضابط كل الأشياء بالصحة نحيا سعداء ونحقق ما نتمنى نحمي الأجسام من الداء بنضابط كل الأشياء بالصحة نحيا سعداء صباح الخير يا عرب مستمرون معكم حتى العاشرة أيها الأخوة والأصدقاء على صعيد تطوير لغة الخطاب الديني وفي إطار التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام قدم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة ندوة تثقيفية الاثنين الماضي تحت عنوان دور الإعلام في مواجهة الفكر المتطرف أكد أن مصالح الأوطان جزء من صميم عقيدتنا وأن الإعلام الهادف الرشيد هو أحد عوامل بناء الوعي ومكونات الشخصية السوية المعروف أن معهد الإذاعة والتلفزيون في الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عقد عدة دورات تدريبية لأئمة وزارة الأوقاف لصقل مهارات التواصل الإعلامي مع الجمهور يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون صباح الخير دكتور خالد سعداء بالتواصل مع حضرتك وماذا عن هذه الندوة التي صدفهم فيها وزير الأوقاف وماذا عن التعاون القائم بين معهد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الأوقاف وتدريب الأئمة على تحديدا يعني في البداية أنا بشكر إذا تطلع على اهتمامها لهذا الموضوع الدعوي يعني طبعا التعاون قائم ومستمر بين الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في معهد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدعوية في مصر. نحن نرتبط بوزارة الأوقاف بإطار عام للتعاون في هذا الإطار العام للتعاون تم تدريب حتى الآن 3 مجموعات من أئمة وزارة الأوقاف على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والتحدث في وسائل الإعلام وخصوصا الإذاعة والتلفزيون. هؤلاء الأئمة من الشباب المستنير الحاصلين معظمهم على درجة الدكتوراه وبيجوا عندنا بترشيح مباشر من محل الوزير الدكتور مختار جمعة وأنا النهاردة يعني بأشيد بهذا الجهد الذي يقوم به فضيلته في نشر الدعوة وفي تنفيذ الخطاب الديني وفي النهوض الإداري أيضا بوزارة الأوقاف لأن وزارة الأوقاف مؤسسة كبيرة وتحتاج إلى عقلية منظمة ومرتبة ولديها رؤية لإدارة هذه المنظمة الضخمة الكبيرة فأنا بأشيد مع الوزير في هذا الشأن وهو يعني قيادي دعوي من القيادات القليلة يمكن في العالم الإسلامي كله الأمر الثاني بالنسبة للمحاضرة اللي احنا طبعا تقدمنا بالدعوة اللي جاتوا في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات التطبيقية اللي احنا بنعملها بقى للإعلاميين وده نشاط دعوي موجه للإعلاميين لرفع ثقافتهم ولإطلاعهم على كافة المستجدات في كل المجالات أعتقد هتكون بشكل شهري الندوة التثقيفية هتكون بشكل شهري يا دكتور خالد بالضبط هي ندوة شهرية هيتم جزء منها دائما هيكون في مجال الخطاب الديني والنهوض بالشأن الإعلامي في مجال الدعوة وتوضيح دور الإعلام في مواجهة الإرهاب من خلال تجديد الخطاب الديني وده كان محور حديث معالي الوزير احنا في الهيئة الوطنية للإعلام الحمد لله مع إذاعة التلفزيون بيلعب دور مهم جدا من أدوار من إطار التطوير والتحديث سواء تدريب الزملاء داخل الهيئة أو تثقيفهم أو مد مظله في التدريب لغير العاملين في الهيئه الوطنيه للاعلام مش بس في مصر وفي الدول العربيه الصديقه والشقيقه وكافه الدول الاسلاميه. احنا دائما يعني لا يمر اسبوع واحد قبل ان يكون لدينا دوره او اكثر من احدى الدول العربيه الصديقه والشقيقه او الدول الاسلاميه، بالاضافه للدورات اللي بتقدم ايضا للشباب وطلاب الجامعات والاعلام. ايه الهدف من كل ده؟ الهدف من كل ده حاجتين: ان انا اصل بالناطقين بالعربية أن يكون لدينا إعلامي مهني محترف يتدرب على المهارات الإعلامية الحقيقية، يخرج من هذه الدورات محترفا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن في إطار التدريب أيضا أن تتوحد المعايير الإعلامية، يعني لما تتكلم عن المهنية تتكلم عن تحقق المطالب، تتكلم على دور الإعلامي في عدم نشر الشائعات، على دور الإعلامي في محاربة الفقر والجهل أيضا، وأيضا النهوض للمجتمعات والتسويق الاجتماعي للقيم والأخلاق السامية والرفيعة. دور آخر مهم من أدوار مع الإذاعة والتلفزيون هو إتاحة كل المستجدات في مجال العمل الإعلامي لكل الإعلاميين في مصر والدول العربية والدول الإسلامية. يعني هل يتوفر التدريب على الإعلام غير التقليدي والإعلام الجديد؟ يعني هو حاليا هذه المسميات الآن أصبح هناك مسمى جديدا يقال عنه الإعلام المدمج، أنك أنت تقدر تعمل إعلام قابل أن يتم مشاهدته وإذاعته في أكثر من وسيلة إعلامية، عبر الإنترنت أو عبر شاشة التليفون الصغيرة أو عبر الإذاعة أو عبر التلفزيون. وبالتالي هو أصبح إعلام مدمج. المهم ليس المهم هو الوسيلة، ولكن المهم هو المتعرض لهذه الرسائل الإعلامية، أن يكون لديه مشاهدة ناقدة، أن يكون الشاب المتخرج من كلية الإعلام الآن مع كثرة الخريجين وقلة عدد الفرص يستطيع هذا الشاب أن يصنع مؤسسة الإعلامية الخاصة به على الإنترنت، أو يكون له إذاعة أو تلفزيون على الإنترنت، أو حتى صفحة صغيرة تتحول بعد كده إلى ريادة أعمال بدرجة من خلالها ذات الورق. وده اللي احنا في المعهد بنتدرب عليه. احنا بنتدرب على الإعلام التقليدي والإعلام المدمج أيضا، بنتدرب على المهارات التخصصية الدقيقة في فنون العمل الإعلامي، الإعداد والتقديم والإخراج والإلقاء وقراءة المسرح وأيضا المونتاج والجرافيكس والإنتاج من أجل الإنترنت وكل الكلام ده. إحنا الحمد لله يعني معهد إذاعة التلفزيون الآن مؤسسة متكاملة، وفي هذا الإطار طبعا إحنا بنستفيد من خبرات زملائنا في الهيئة الوطنية للإعلام. الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك مذيعين ومخرجين ومؤدين وكل التخصصات الإعلامية. لدينا خبراء كبار جدا. هؤلاء الخبراء الكبار وأصحاب الخبرة الطويلة والمتفردة بنأخذ جزء من وقتهم ونحولهم إلى مدربين، إن هو يكون قادر على أنه يتعامل وفقا لعلوم التدريب الاندراغوجيا ويعلم الكبار ويمثل عليهم مهاراته، ليس فقط أنه خبير فيجلس مع الناس يتحدث عن ذكرياته، ولكن خبير يجلس مع الناس يعلمهم مهاراته الحقيقية التي حولته من شخص عادي. وأعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا دكتور خالد، هو اختيار المدربين وأن يكون هناك يعني من الخبرة في توصيل المعلومة، وليس كما ذكرت فقط هي مسألة يعني سرد ذكريات أو خبرات معينة. هذا ما نحاربه. نحن الآن نسعى لأن يكون لدينا خبير إعلامي ولكنه أيضا متخصص في التدريب، وهذا ما فعلناه بالفعل من خلال الحرص على أولا انتقاء المدربين، ثانيا تنظيم وتنفيذ دورات متخصصة في مجال تدريب المدربين الCOT. احنا بننفذ هذه الدورة كلما دعت الضرورة والحاجة في المعهد إلى ذلك، علشان نضخ دماء جديدة ومدربين جدد. آخر دورة تدريبية عملناها كانت 6/5 في 2019، استمرت على مدار سنة كاملة لكي يحول هذا الكبير إلى مدرب في معهد الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع اتحاد الإذاعات الأوروبية. الجديد الآن أيضا أن احنا بنفتح ما يسمى بسجل المدربين الإعلاميين، وهذا سيكون السجل الوحيد في مصر والوطن العربي المسجل فيه إعلامي قادر على أن يكون مدربا، ومن ليس مسجلا في هذا السجل ليس له حق أن يدرب، يعني لن يكون ذو قيمة أو ذو قامة كبيرة في مجال التدريب. إحنا بنسجل خبرائنا الناس اللي بتدرب في هذا السجل، بنوضح تخصصاتهم الدقيقة، بنوضح قدراتهم، بنعرض المحاضرات اللي بيتدربوا بيها على أساس يبقى ده عنصر جاذب للمتدرب، وأيضا عنصر طمأنينة إن أنا بعمل حاجة اسمها حوكمة معايير التدريب نفسها، حوكمة العملية الإدارية للتدريب داخل معهد إدارة التلفزيون. والآن لدي رسالة دكتوراه بتناقشها إحدى الزميلات حول حوكمة النظام الإداري للتدريب في معهد الإدارة، لتكون هناك شفافية في رصد هذا الجانب، سيكون العلم هو الحكم، وأيضا سيكون التطبيق الفعلي للعلوم ولنواتج الأبحاث دي كلها على أرض الواقع، هو ده اللي هيبقى اللي احنا بنستخدمه في تطوير معهد الإدارة التلفزيون المطور الآن بالفعل. يعني احنا الآن نقف في المستوى الأول، ولكن إن شاء الله نسعى للحفاظ على هذا المستوى الأول. نتمنى لكم التوفيق دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون على صعيد يعني تطوير هذا الدور المهم جدا للإعلام، ليكون الإعلام هو هذا الجزء المهم لبناء الوعي ومكونات الشخصية السوية. ساعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد. أهلا أهلا، شكرا يا دكتور، نتمنى لك التوفيق ومجهود يعني يستحق الشكر. من الإذاعات اللي فيها مكانة كبيرة، شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. كلام الدنيا كله ما يكفيش حبي دي، لو عايش لك عمري كله برضو قليل عليك، قلبي وروحي وعيني ما بيضعفوش لحد، ومعاك بيضعفو يا حبيبي. بعرف له نهاية اللحظة معك بالدنيا بحالها، مدام شايفك وياي خلتني أخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معايا. يا حبيبي بحبك حب يقتلني، مانيش بعرف له نهاية اللحظة معك بالدنيا بحالها، مدام شايفك وياي خلتني أخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معايا. ونجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب، ونرحب بانضمام الزميل العزيز عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. اختتم بالقاهرة أسبوع السينما الفلسطينية الذي نظمته سفارة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. هذا الأسبوع وهذه الدورة كانت إهداء لروح الفنان الراحل غسان مطر. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الشاعرة الأستاذة ابتسام أبو سعدة التي تابعت هذا الأسبوع. صباح الخير أستاذة ابتسام. سعداء بالتواصل مع حضرتك، ويعني نلقي الضوء في البداية على أسبوع السينما الفلسطينية الذي عقد مؤخرا في القاهرة. أسبوع السينما الفلسطينية يقام للمرة الرابعة. نعم. في دورته الرابعة. هو تأسس من 10 سنوات، أسسه ناجي الناجي اللي هو الملحق الإعلامي للسفارة الفلسطينية. نعم. ودي دورته الرابعة في القاهرة. يعني بس هو ملوش معاد منتظم، كل سنتين أو ثلاثة بيتم عمل أسبوع ولا؟ كل سنتين. كل سنتين بيتعمل. بس وهو السنة دي كان فيه مكون من 25 فيلم. نعم. اختارته لجنة من كبار المخرجين الفلسطينيين من بين فيلم كانوا معودين عليهم يعني. هل أستاذة ابتسام يعني هل طبيعة الأفلام الفلسطينية التي قدمت 25 فيلم كلهم بيدوروا في إطار القضية الفلسطينية، ولا هناك ما يتناول جوانب أخرى؟ أغلب الأفلام تدور في الواقع الفلسطيني. نعم. احنا عارفين ان فلسطين بلد محتل، فالواقع الفلسطيني مليء بالحكايات والمعاناة طبعا وبالمخيمات وبالهجم الاسرائيلي للبيوت وبالطرد وبالحرب وبالمطاردات وبالحاجات دي. فالواقع الفلسطيني مليء بالحاجات اللي لازم نلقي عليها فوق، واللي ممكن بتكون بتصدر اعلانيا بشكل خاطئ. طيب الفيلم الافتتاح او الفيلم الذي تم اختياره ليقدم في اسبوع الفيلم الفلسطيني كان فيلم عن القدس. فيلم وثائقي بيتكلم عن القدس وعن هدم البيوت في الخان الاحمر وعن الطفل الفلسطيني اللي كان بيرجع عشان يشوف بيته كل مره اللي بيتهدم. كان فيلم مهم جدا. ده مدة الفيلم قد ايه؟ كانت قد ايه المدة؟ لا مش يعني في حدود مثلا من 15 يعني ولا في ساعة مثلا؟ يعني عموما الشاعر الأستاذ ابتسام أبو سعدة، يعني لو تحدثنا عن تاريخ السينما الفلسطينية أعتقد أنها تعود للوراء كثيرا، يعني ربما أول فيلم فلسطيني كان 1926 أعتقد. يعني تاريخ السينما الفلسطينية بيعكس تاريخ كبير مع السينما، يعني مع العمل السينمائي. بس هي توقفت شوية في 48 طبعا بما ان كان في قيام دولة احتلال. هل قدمت أفلام روائية سينمائية طويلة في هذا الأسبوع ولا كلها كانت أفلام وثائقية؟ لا كان في أفلام روائية، كان في أفلام قصيرة وطويلة كمان. طب لو حبينا نتكلم عن رموز السينما الفلسطينية، يعني من هم رموز السينما الفلسطينية؟ أنا يعني أتابع مثلا أعمال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وهو أعتقد يصل للعالمية. طبعا رشيد مشهراوي مخرج معروف جدا ومجتهد جدا وحصل على جوائز عالمية. طبعا يعني عندك فكرة رموز السينما الفلسطينية ممكن نتكلم عن مين غير رشيد مشهراوي؟ والله عندنا كتير، عندنا هاني أبو أسعد مخرج مهم جدا وبرضه حاز على جوائز عالمية في الأفلام بتاعته. أشهر أفلامه كانت فيلم الجنة الآن، حصل على جولدن جلوبس جائزة مهرجان برلين السينمائي. جميل. وفي كمان كان معانا فيلم مهم عن مروان البرغوثي، اتكلم عن حياة مروان البرغوثي وعن ظروف سجنه وظروف نضاله. عموما نحن سعدنا بالتواصل هذا الصباح مع الشاعرة الأستاذة ابتسام أبو سعدة لنتناول هذا الأسبوع للسينما الفلسطينية الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة. بنشكر حضرتك ونتواصل معك دائما على خير. شكرا جزيلا. فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين ولا معكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء، غدا الأحد مساء في السادسة يعقد الصالون الشهري لمجلة حواء. هذا الشهر ينعقد الصالون الشهري لمجلة حواء تحت عنوان كوني سندا لبلدك. تشارك في هذا الصالون عدد من الكاتبات والمتخصصات في موضوعات مختلفة، وتشارك في هذا الصالون الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، رئيس قسم فلسفة الفنون بأكاديمية الفنون، وهي معنا الآن على الهواء. صباح الخير دكتورة رانيا. سعداء بالتواصل مع حضرتك. وماذا عن الصالون الشهري لمجلة حواء؟ الحقيقة يعني مجلة حواء برئاسة تحريرها المجموعة اللي موجودة فيها ورئيس تحرير الأستاذ سمر الدسوقي، الحقيقة عاملة مجهود كبير جدا، ويعني رجعت المجلة تاني للصادق عهودها. الناس بتنتظر مجلة حواء، سواء الموضوعات اللي موجودة فيها أو سواء العمل المجتمعي اللي بتقوم به مجلة حواء. سمر بتشتغل على فكرة الصالونات الثقافية والتوعوية من خلال هذا الصالون اللي بتقيمه كل شهر. وأنا شرفت الحياة بالمشاركة معها في أكثر من صالون قبل كده، والموضوعات مختلفة ومتنوعة ومتعددة. وهذا الصالون تحت عنوان كوني سند لبلدك. الشهر ده العنوان كوني سند لبلدك، ولا هو الصالون عموما هي يحمل هذا الشعار؟ لا، الصالون هذا الشهر هو اللي يحمل هذا الشعار. طيب كيف نكون سند لبلد؟ والله احنا طبعا الست المصرية احنا شفنا هي قد ايه هي سند حقيقي لبلدها خلال الفترات اللي فاتت، من بعد 2011 تحديدا لغاية دلوقتي. المرأة المصرية كان عليها عامل كبير جدا في تغيير خارطة المستقبل اللي احنا بنسير وفقا ليها، ونزولها بكافة الاستحقاقات الماضية من أول 30 يونيو ويعني مرورا بكل الاستحقاقات. ده صحيح. وإحنا محتاجين أن تكون المرأة المصرية عندها الوعي الكافي بأهمية دورها، وأهمية مش بس دورها المجتمعي، ولكن كمان أهمية دورها في تنشئة الأجيال القادمة من خلال دورها كأم داخل البيت. والاثنين الحقيقة لا ينفصلوا، يعني دور المرأة المصرية داخل بيتها ودورها المجتمعي هم جزئين لا يتجزأ الاثنين عن بعض. نعم. طب على صعيد الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفنون بأكاديمية، أعتقد أن دورك هيكون يعني لازم تكون فيه مشاركة عن الفنون والقوى الناعمة. طبعا. طبعا. أنا ده يعني إيماني دايما بدور الفن في تغيير الشخصية وفي يعني تهذيب الوجدان والارتقاء بالنفس. ده الحياة دوري اللي أنا بشتغل عليه سواء من جوه. هو دور مؤثر جدا يا دكتورة رانيا. طبعا بالتأكيد حضرتك، لأن احنا محتاجين ان احنا كمان نغير كتير من السلوكيات والعادات السيئة اللي موجودة او اصبحت موجودة داخل مجتمعنا، ومش هتتغير عمرها يعني بس بالطريقة مباشرة بالضبط كده. فالفن الحقيقة ليه دور كبير جدا في تغيير هذه الثقافات يعني السلبية اللي موجودة او السائدة دلوقتي في مجتمعنا، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نشتغل عليه سواء من خلال المجلس القومي للمرأة او من خلال هذه الندوات المختلفة، وان احنا نغير في سلوكياتنا ونغير. طب ايه الاليات اللي انت حضرتك ذكرتيها في هذه الندوة لتكون يعني طريق الندوة لسه بكرة باذن الله ان شاء الله، يعني انا لسه الافكار هتطرح بكرة باذن الله ان شاء الله. لا يعني لو حضرتك هتحطي اجندة يعني كيف نحارب الارهاب والتطرف بالفكر والثقافة والفنون في نقاط. اولا حضرتك ازاي دور الام في اكتشاف مواهب ابنائها ورعايه هؤلاء الابناء ثقافيا وحسيا وتوعويا، ده دور مهم جدا زي ما قلت لحضرتك للام. الحاجه الثانيه هو دور المؤسسات المعنيه والتواصل ما بين المؤسسات المختلفه لرعايه الاطفال ورعايه النشء. المدارس على راسها طبعا. طبعا يا فندم، طبعا المدارس طبعا في المقدمة، المدارس والمؤسسات الدينية المختلفة والجامعة. الجامعة كمان عليها دور مهم جدا الحقيقة، ويعني ان احنا نغير هذه الثقافة داخل اطفالنا وداخل شبابنا ده دور مهم جدا. الحاجة الثانية هي دور المرأة في المشاركة في كافة الاستحقاقات ودورها في المشاركة السياسية، وخاصة ان احنا عندنا في 2020 بإذن الله عندنا استحقاقين مهمين جدا. وهما وجود كوتا داخل البرلمان ان شاء الله في البرلمان القادم 25% ووجودكم ده ايضا في المحليات بنسبة 25%. اذا لينا احنا علينا عامل مهم قوي في المشاركة والمساندة لبلدنا والوطننا من خلال نزول المرأة المصرية بكافة فئاتها وطوائفها ويعني الشرائح الطبقية المختلفة في المشاركة في هذه الاستحقاقات القادمة إن شاء الله حتى نكون عون وسند حقيقي البلد. نعم. دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، هل حضرتك استطعتي أن تنقلي يعني هذه الأهمية لهذا الدور للقوى الناعمة والفنون إلى المجلس القومي للمرأة؟ طبعا، والحقيقة المجلس كمان من قبل وجودي في المجلس، المجلس دايما بيعتمد على وجود بعض يعني نقول أشكال للقوى الناعمة المختلفة وبعض الفنون اللي زي الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية اللي تدعم أفكار أو قضايا للمرأة. ولكن طبعا بعد وجودي في المجلس الحقيقة أنا يعني حاولت أن أنا أشتغل على ده بقوة بحيث أن احنا ندعم أكثر يعني الفنون المختلفة. عملنا شراكة حقيقية مع أكاديمية الفنون خلال الفترة اللي فاتت، عملنا مسابقات وعملنا معارض فنية وعملنا منتدى كان اسمه المرأة والإبداع، كان مؤتمر أو منتدى مهم جدا الحقيقة. عملنا مهرجان للمسرح النسوي يناقش كافة قضايا المرأة من خلال الشباب اللي موجودين داخل أكاديمية الفنون بيطرحوا أفكارهم سواء في الإخراج أو التمثيل أو في كافة عناصر العرض المسرحي، وكلها كانت قضايا تناقش يعني أو مسرحيات تناقش قضاياها، تناقش الموضوعات التي تتعلق بالمرأة. نحن نحتاج المزيد فعلا دكتورة رانيا من هذه الوسائل لكي تصل إلى الطبقة العريضة من أو النساء تحديدا، لأن المجلس القومي للمرأة يعني هو مختص بأن هو يعني مخاطبة المرأة بشكل مباشر وبشكل كثير، لأن عندنا مشكلة أن هناك كثير من الأميات يعني يحتاجنا الكثير من التوعية. نعم. يعني أعتقد عارفة المجلس عنده 27 فرع في 27 محافظة والتوعية المباشرة الحقيقة بتحصل بشكل يعني مش هبقى مبالغة لو قلت يومي. نعم. مع السيدات سواء في القرى أو في النجوع من خلال الفروع بتاعة المجلس أو من خلال حملة طرق الأبواب اللي هي وصلت لأعداد كبيرة جدا جدا من السيدات في مصر من خلال طرق بيوتهم في يعني فراهم وفي أماكنهم. والحقيقة المجلس لها دور كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت على الأرض، وده يمكن ما كانش موجود في الفترات اللي قبل كده. طبعا يعني لا ننكر الجهود اللي قام بيها المجلس القومي للمرأة منذ إنشاء 2000 لغاية ما إحنا جينا، يعني كان في 15 سنة تسبق وجودنا في المجلس. والحقيقة طبعا لا ننكر أبدا يعني الجهود الكبيرة اللي قام بيها المجلس في التوعية وفي قضايا صحية واجتماعية ويعني مختلف القضايا. ولكن إحنا اللي حصل الحقيقة بعد وجود دكتورة مايا مرشدي في المجلس إن هي كان عندها التصور في النزول على الأرض بشكل أكبر والتفاعل مع الناس على الأرض بشكل يعني ده مهم جدا، مهم جدا بالضبط. وده كان أعتقد الشيء أو المفصلي أو المحوري اللي حصل فيه تغيير إن الناس تستشعر بوجود المجلس القومي للمرأة. الناس البسيطة والناس يعني مش بس مجرد وجود تشريعات أو وجود تغيير في الثقافة العامة والتعاون مع المؤسسات سواء الدولية أو الداخلية، ولكن كان التغيير في التعامل مع السيدات ونساء مصر من خلال يعني التفاعل الحقيقي والمباشر على الأرض. أعتقد أن مؤشر أن كثير من السيدات يلجأن إلى المجلس القومي للمرأة في كثير من القضايا، ده مؤشر جيد أن هو أن الرسالة وصلت فعلا. صحيح. وأنه يلعب دور إيجابي. يعني إحنا في يعني الحقيقة كمان حاجتين حصلوا كانوا مهمين قوي، هي وحدات مناهضة العنف والتحرش داخل الجامعات المصرية. ودي وحدات إحنا دلوقتي عندنا 21 جامعة فيها هذه الوحدات، وهذه الوحدات مش بس انها تتلقى الشكاوي اللي بتحصل نتيجة لأي عنف يمارس ضد المرأة أو الفتاة داخل الجامعة، ولكن الدور التوعوي اللي بتقوم به هذه الوحدات كمان ده شيء مهم جدا. طب دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، لو حبينا نستعير هذا الصباح عنوان كوني سندا لبلدك وحضرتك توجهي رسالة قصيرة للمرأة المصرية تحت هذا العنوان طولي باختصار. أقول لكل ست مصرية أنت جزء حقيقي من هذا الوطن ولن يسير الوطن للأمام بدون دورك. لكل ست مصرية لازم تبقى عارفة أن هي صوت مؤثر وليها دور مؤثر، مش بس كمان من خاطر السيدات العاملات، ولكن الست المصرية اللي بتربي أطفال وتربي نشط أنت عليك دور مهم جدا، لأن أنت عشان تحافظي وتحمي أبنائك من التطرف والإرهاب ويعني تطلعي لنا أجيال صالحة، فأنت دورك لا يقل أهمية عن دور وزيرة أو دور سفيرة أو دور يعني دور المرأة. يعني كلنا في الآخر عشان خاطر نطلع إن شاء الله بإذن الله أجيال ونطلع مجتمع سوي. فنتمنى بإذن الله المزيد من أعطاء المرأة المصرية اللي هو دام على مدار عصور طويلة جدا. ولكن إن شاء الله هذه الفترة اللي احنا بنعتبرها العصر الذهبي للمرأة المصرية في ظل قيادة سياسية واعية لمساندة حقيقية للمرأة. يعني احنا محتاجين كمان نقدم احنا العون والمساندة الأكبر من يعني قلب المرأة المصرية. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا الدور الكبير. دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، سعيدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم وأنا اللي اتشرفت بوجودي معكم. شكرا. أنا بنت مصر، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. أنا لكل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. خير يا عرب، ومستمرون معكم حتى العاشرة. مساء الخميس أول من أمس اختتم في العاصمة الأردنية عمان أعمال وفعاليات الدورة 12 من مهرجان الهيئة العربية للمسرح في عام 2020. بالطبع كانت هذه الدورة شهدت عروض ومسابقات وندوات وأنشطة مسرحية كثيرة على مستوى الوطن العربي، وحضرت هذه الوقائع وهذه الفعاليات لدورة مهرجان الهيئة العربية للمسرح الزميلة الإذاعية والمتخصصة في المسرح حاليا الزميلة غادة كمال، ونتواصل معها هذا الصباح. صباح الخير يا غادة. صباح الخير زملاء استوديو الهواء دكتور عبد البجان فهمي والزميله نجاة سروجي والمخرج اشرف منير وعلى هندسه الهواء الزميل عبد الله محمود. صباح الخير عليكم. صباح الخير عليكم. يعني جولاتك المسرحيه تتواصل، وهذه المحطه كانت في العاصمه الاردنيه عمان. كلمينا عن مهرجان الهيئه العربيه للمسرح في دورته ال 12. مهرجان الهيئة العربية للمسرح هذا العام يعود مرة أخرى إلى الأردن، وكان في عام 2012 كان في دورة في الأردن الدورة الرابعة، ثم عاد مرة أخرى إلى هناك. هذا المهرجان يعقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. المهرجان هذا العام كان كما ذكرت الدكتور عبد الوهاب فهمي مليء بالفعاليات والعروض المشاركة. كان هناك وفد مصري مشارك من الوفود التي شاركت في هذا المهرجان. يعني كانت العروض المشاركة، بعض العروض كانت داخل المسابقة الرسمية للمهرجان، تسع عروض مسرحية كانت تتنافس على الجائزة، وكان في بعض العروض المشاركة خارج المهرجان. والسبب أنها كانت خارج المهرجان أنها كانت لنصوص أجنبية، حيث اشترط المهرجان أن تكون العمل المشارك للمنافسة على الجائزة المؤلف عربي. هل بتكلمي عن المشاركة المصرية ولا المشاركة بشكل عام؟ المشاركة بشكل عام يجب أن يكون الكاتب عربي الجنسية، فالعروض اللي كانت داخلة مترجمة أو لبعض المؤلفين الأجانب كانت خارج المسابقة، وإن كانت يعني ذات جودة عالية وأيضا تنافس على يعني الإقبال الجماهيري والنجاح المسرحي، لكنها كانت خارج المنافسة لأنها كانت لنصوص مترجمة. كان من ضمنها العرض المصري، وأيضا كان في عرض اسمه ثلاث حكاية للمخرج والنجم أيمن زيدان، كان خارج المنافسة أيضا لأن النصوص كانت نصوص أجنبية. رسالة اليوم بس هم كان عندهم فكرة مسبقة أن النص الغير عربي لا يدخل في المسابقة. طبعا دي من شروط وفق شروط محددة، يعني هي شروط محددة بتكون معروفة على مدار الأعوام، ان اذا كان الكاتب غير عربي بيكون خارج المنافسة. ولكن طبعا اختيار يعني دخول المسرحية داخل مهرجان المسرح العربي بما يقدمه من عروض هي بحد ذاتها نجاح، لكن اذا كان الكاتب غير عربي بتكون خارج المنافسة وكان عليها اقبال شديد. ويمكن العام ده كان مهرجان المسرح العربي دائما ابدا القاعات ممتلئة بالمشاهدين، سواء كانوا من طلبة الجامعة وبعض المشاهدين جاءوا من خارج العاصمة الأردنية عمان لمتابعة الأعمال. كان جديد كمان ان في وقاعة المؤتمر الفكري كان على مدى 6 أيام كل يوم بيقدم فرقة من الفرق المسرحية الأردنية، كان الجمهور كامل العدد، وكان يعني البعض يقف في الخلف ويفتح المجال للآخرين يأتون لمتابعة. وكان في مشاركة عربية تمام من كل الدول العربية اعتقد في المهرجان كمان. كان في مشاركة من كل الدول العربية، بس بعض الدول لم تشارك كفرق أو كعروض لأنها كانت مشاركة لجنة التحكيم. يعني كان في السودان، كان في عضو لجنة التحكيم مشارك، وكان في العراق كانت مشاركة كعضو لجنة التحكيم، ولكن لم تكن هناك عروض لا عراقية ولا سودانية داخلة في المنافسة. كان كم عرض تقريبا في المسابقة؟ اللي في المسابقة الرسمية كان في 9 عروض كانت بتتنافس على الجائزة، وفي الختام عندما أعلن رئيس لجنة التحكيم عن المنافسة التي كانت موجودة قال إن خسرت آراء لجنة التحكيم بين 3 عروض، كانوا قرروا إن هم يختاروا منها عرض. الثلاث عروض كانت الصبخة وتنطق باللهجة الكويتية للصبخة، هي من تأليف وإخراج عبد الله العابر، وكانت أيضا بتنافس مسرحية النمس وهي لأمين نصور المخرج المغربي المعروف، والمسرحية الثالثة التي كانت تنافس فيها مسرحية جي بي اس من الجزائر كانت إعداد وإخراج محمد شرشال، واستقر رأي لجنة التحكيم على فوز جي بي اس لهذه المسابقة. يعني العرض الفائز في هذه الدورة هو العرض الجزائري. العرض الجزائري جي بي اس، ويعني انا لم تتح لي فرصه اجراء لقاء مع الفرقه بعد اعلان النتيجه لان بعد الختام مباشره غادرنا، ولكن جاء في فرصه ونحن في المطار نغادر لانهم نزلوا مصر ترانزيت. قابلت حوار مع محمد شرشان، والحقيقه هذه المسرحيه تحديدا كان فيها اتجاهين جداد بالنسبه للمسرح العربي. اولا المسرحيه لم يكن فيها حوار على الاطلاق، يعني لم تكن تبقى كلمه على المسرح خلال الساعه ونص اللي هي مده عرض المسرحيه. كانت كل اللهجه بالاشارات ولم تنطق كلمه واحده، وده اتجاه موجود في المسرح الاوروبي، ولكن لم يعرض من قبل في المسرح العربي مسرحيه تكون مكتوبه كنص ولكنها غير منطوقه. لكن كانت من ضمن الحاجات اللي قيلت في المهرجان استاذه غاده انه يعني هذا الفوز للعرض الجزائري مثلا لم تكتب لجنه التحكيم حيثيات اختيار النص او حيثيات اختيار هذا العرض المسرحي للفوز بجائزة المال، يعني وحتى كل العروض المميزة لم تكتب لجان التحكيم حيثيات العرض، وإنما يعني كانت الرأي هو رأي مطلق للجان التحكيم فقط. يعني ده حقيقي كان رأي مطلق لجان التحكيم، ولكن ما قلته بخصوص ان النص كان مكتوبا ولم يكن منطوقا ده جاء على لسان محمد شرشان وهو مخرج العرض ومعد العرض، وطبعا طبعا الجمهور، لان الجمهور احنا حضرنا العرض النهائي اللي هو جي بي اس، حضرنا العرض نفسه. لم يكن هناك صور، وكان في حاجه جديده تانية ان البطوله كانت بطوله جماعيه، لم يكن هناك بطل للعمل ولا بطله، العرض كله كان بطوله جماعيه على خشبه المسرح، واللجنه لم تقل طبعا اسباب الاختيار. وان كانت انما انت كمشاهده يا غاده وصل لك ايه يعني وصل لك ايه من جي بي اس غير منطوق؟ وصل لي منها انها كانت اتجاه جديد، يعني انا لم اشاهد مسرحيه بهذا الشكل من قبل. يعني ان تجلسي لمتابعه مسرحيه ليس بها حوار، ومع ذلك هذه المسرحيه تشد انتباه الجمهور الى يعني هو لون من لون المسرح التجريبي نقول مثلا، يعني هو نوع موجود ومشهور في المسرح الأوروبي، ولكن لم يقدم من قبل في المسرح العربي بأي شكل من الأشكال، يعني لم يتم تقديمه من قبل. قبل إعلان النتائج طبعا يعني في بين يعني المتابعين والمشاهدين كانوا رشحوا أكثر من مسرحية أخرى لنيل الجائزة، جائزة أفضل عمل متكامل، جائزة سمو الشيخ عن هذا العرض. هي جائزة يعني مفيش جائزة واحدة، هي جائزة سمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل متكامل، وخدتها مسرحية جي بي اس اللي هي شرشان، وطبعا كان في احتفال كبير. جميل. بالمناسبة سؤال أخير أستاذة غادة، يعني قيمة الجائزة للعرض الفائز في الجزائر كام؟ هو لم يتم اعلان قيمه، مفيش قيمه ماليه يعني. لا يعني في قيمه ماليه اكيد، بس هو لم يتم الاعلان عن القيمه الماليه. لكن اكيد طبعا في قيمه ماليه، لكن انا عايزه اقول ان بعيدا عن العرض المسرحي الفائز، ان المهرجان كان في عدد كبير جدا من الفعاليات، يعني كان في الصباح بتعقد مجموعه من المؤتمرات الصحفيه، لكن المؤتمر الفكري ايضا الذي كان يوقف في نفس التوقيت من الساعه 10 وحتى الثانيه، كان بيقدم في كل يوم فرقه جديده من فرق المسرحيه. عموما غدا كمال، لعل الكثير من تفاصيل المهرجان تحتاج إلى وقت للحديث عنه، أعتقد أنك يعني ستقومي بهذا الدور من خلال برامجك ومن خلال تقديم هذه الجرعة المسرحية للمستمع. يعني إحنا في ختام هذا اللقاء بنشكرك وحمد لله بالسلامة. شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، وشكرا لكم. موفقة دايما يا غدا. شكرا لكم. بتأمل فيك وبسحر شهونك وبسافر فيك ببحر عيونك بقلبي بغفيك والحلم جنونك شراعي دفيك من الموج يسونك نور الشمس نور جديدك انت الأمس عمر سنينك مرني بهمس من حنينك واحلى بس انت مستمعينا. وإلى أن نلقاكم على خير، ولكل مستمعي صباح الخير يا عرب. كان معكم من الإعداد والتقديم دكتور عبد البديع فهمي ونجلاء السروكي. شكرا للزملاء من الهندسة الإذاعية عبد الله محمود ومصطفى عرفة. صباح الخير يا عرب ليوم السبت، إخراج أشرف نوير. قلب المجنون الشمس نور شبيلك انت الامس عمر سنينك قرني بهمس من حنينك واحلى بس انت حبيبي نور الشمس نور شبيلك انت الامس عمر سنينك قرني بهمس لقيتني